إليك إله العرش أرفع حاجتي وأقضي بما عن كل خلقك أكتم إليك إله العرش أرفع حاجتي وأقضي بما عن كل خلقك أكتم فيا صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم وكم لك من فضل علي ومن منة وحاشا أرجو منك عفوا فأحرم وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم يا رب إذا لم تكن لي في الصعاب فمن ترى يكون فأنت الإله الفضل ما لي موئل سواك وما للقلب غيرك.